يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. اختصهم الله سبحانه وتعالى بهذا الباب يوم أن يأتي الناس وأبواب الجنة يزدحم عليها الناس ازدحاما، قد خصص لك أيها الصائم في ذاك اليوم باب تدخل فيه ويرحب لك فيه وتستقبل استقبالا يليق بهذا الصيام وهذا الأجر الذي قد قدمته في حياتك وآثرت ما عند الله سبحانه وتعالى على ما هو في هذه الدنيا. جاء في صحيح ابن خزيمة في رواية لهذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل آخرهم أغلق، من دخل شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ومن شرب لم يظمأ أبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يرزقنا الإخلاص له عز وجل في هذا الصيام وهذا القيام.